عليه السلام، اللهم صل على محمد وآله. ولا أظلمن وأنت مفيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على الفضل مني، ولا أظلمن وقد أنفنت هدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، ولا أسألن ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وقفت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وفقت، وليس عندي ما يجد لي مغفرتك، ولا في عملي ما استحق به عفوك، وما لي بعد أن ختمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل عليه. الإنسان خلق ضعيفا، يحتاج إلى قوة يستمد منها قوته، يحتاج إلى أن يلجأ إلى من يتمكن من الاستجابة إليه وحل مشاكله، يحتاج إلى من يبث إليه همومه ويعرض عليه أحواله ويطلب منه ما يفعل، فلا يوجد إلا الله. إلى هذا الإمام يوجهنا إلى الله، اللهم إلى مغفرتك فقدت، تقدم، أذنت، قصدت، وإلى عفوك أصبت، وإلى تجاوزك اشتقت، وبفضلك وفقت. إذن المغفرة التي تستر على الإنسان، غفران أي الستر الذي لا يخفي صورة الإنسان، إنسان عنده زلات، عنده عيوب، عنده نواقص، عنده معاصي، عنده ذنوب تسقط، تخبط، تكشف سريرته، بالتالي تسقط من أعين الناس، تسقط الوسط الاجتماعي، فيحتاج إلى ستر. من القادر على ستر تلك العيوب؟ الله فقط. اللهم إلى مغفرتك وستر قدم، أنا جاي إلى مغفرتك. نقرأ في دعاء القضاء مقطع في هذا المكان، المستحضرة في هذا المجال، كل يوم دخل القراءة في دعاء القضاء، وين يرتاح الإنسان، وين يرون الضمع في هذا الله. وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو الملجا، هو الذي يروي عطف الانسان الروحي، عطف الانسان الجسدي، عطف الانسان الذهني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرويه. واذا منع الله وين يوجد الانسان؟ في مكان؟ ما في مكان. كذلك الإنسان يلجأ إلى الله لكي يستر عليه في الدنيا الماضي أهم من ذلك الآخر. هناك حينما تتكشف الأسرار تقول في الدنيا ربيتك، ما حد شافك، لا أم لا أب لا جار لا صديق لا ولد لا كذا، لك أن تكون تعالى هنالك يرى. وبالتالي هنالك يوم القيامة تتكشف الأسرار، فنحتاج إلى الله أن يستر علينا. ذات يوم يوم فضيحة، لهذا إلى الله نتقدم. وفستو يعني قدمت، يعني قيمت يا رب أنا جاهد الجنة، هذا اللي يشكر عليه. لعلما أنا أطبق القرآن تطبيق للقرآن يكون سترا علي. يعني الإنسان لما يتزوج الزواج ستر لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هذا يستر من أن يرتكب الإنسان معاصي بقدر أو بآخر. لما أنا أطبق أوامر القرآن بالصلاة، الصلاة تكون ستر علي. فنعم تحتها والمنكر المطبقة كما أمرها الله. فإذا أنا بعده ما أجل إلا وأرتكب ذنوب معاصي، بالصلاة تستر علي، استعين بالصبر والصلاة، فنستعين بالصلاة. وهكذا حينما أطبق بقية صيام السماء تكون سترا واقيا بيني وبين المعاصي، بيني وبين كف السماء. هذا هو تسيء أن أتقدم، يعني يا رب أنا حاضر الجن قيام الجن قيامك مش يا رب. اللهم إلى مغفرتك وفتك وإلى عفوك أصبت. كان يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى أن يجدد ويطهر نفسه دائما وأبدا. الإنسان كتب معصية يستر على نفسه، لكن يحتاج إلى أن يعفو عن صاحب المعصية، صاحب الحق. فبالتالي من الذي يعفو؟ استغفر الله ربي واتوب اليه، ان ارجع الى الله. استغفر الله ان اطلب من الله السيف واتوب اليه، ان ارجع اليه حتى فيه حتى يعفو عني. ان يتعفو تحب العاف العاف العاف العاف. يحب ان يقرا الانسان 300 مره العفو العفو العفو في ظهر الصلاه. بالتالي حتى نتعلم ان نعفو حتى يعفو الله عنا. العفو يعني غض النظر، بعد ما يجي حاسبني إلى الله سبحانه وتعالى حاسبنا سواء في الدنيا أو في الآخرة. شنو عدنا إحنا؟ ليش عدنا؟ نيجي نكتب كل ما عدنا، صلاتنا ما معلوم خالصا، رؤيا الأتى قبلت قبل ما سواه ردت رد ما سواه، صلاة هي ما تنوع من تحتها المنكر ما تقبل وإيش بقى؟ أعمالنا هي شيء رياض، ما أدري أموالنا ما طهرناها، جيراننا بقية المؤمنين أهلناهم، ونبنى أعمال ومهما صارت تلك الأعمال سنحتاج إلى حق، نحتاج إلى من يعفو عنا يغض الطرف. وإلى عفوك قصصت، وإلى تجاوزك استحقت. مو بس يعفو، إنما يتجاوز. شوف الفارق شنو بين العفو والتجاوز، تجاوز درجة أرفع. إنسان يغلط عليه، إذا أنا عندي الأمر الأول، ما أقول للناس إن هذا فعل كذا كذا كذا، فتتعرف عليه. الأمر الثاني ما أقول للناس، بس أخذ حظي، هذا أنا لا، ما قلت للناس، هو الثاني لا، أيضا مثله، الله يسامحه. بس بالتالي جعلت بيني وبين حاجز، انا ما عطوت عنه، انا كان لي حق، ضربني مثلا كف الي حق ان اضرب كف، عطوت عنه، لكن في النفس شيء، انا بعد عندي موقف منه سلبي، صحيح انا ما اريد مشاكل بس اروح استجاوزنا يرجع الوضع الطبيعي. ما تعني تعال شيء، ما تعني تعال شيء. شوفوا أب ابنه يغلط عليه، الأب ما يصبح الولد يكسر شوكة يقول هذا الولد اعتدى علي، يصبح في نظرنا تكفر عليه. الأب صار عنده قدرة بإنسان أن هذا الولد يزوده ويبسطه أيضا، لكن يعفو عنه، بس يبقى ولد مثلا يحرمه من الميراث أو يحرمه في اثنين من كل ميراث، ما يجي في لك، لا عنده ولدين الثلث أعطاه الولد الثاني، لأن في نفس الشيء هو عفى عنه زين، لكن بقى في نفس الآلة ما يستاهل. بارك الله يقول ما بارك فرجع ولد طبيعي وكذا، هو أخوه صراح إذا ما يتعامل معه ومع أخيه صراح، هل تجاوز عن ارتكابه ومصابه؟ تجاوز الشيء يعني شنو؟ بعد أنا ما أنا في هذه النقطة تجاوزت، أنا ما تجيني بعد خلاص خليته وراي، ما أثر في اتخاذ موقف. فنحن أيضا نطلب من الله أن يتجاوز. فكر أول حقيقة يتجاوز شيء ثالث وبفضلك وثقتك شيء أكبر، يعني أريد أعطيني يعني نمدك تتعامل تعامل عادي، انما اريد ان تتفضل علي، اي درجه رابعه ارقى من البشر يملك هذه الحاله، في احد فيش ما يلقى في نفسه ما تبقى في النفس شيء بدرجه يقولهم انه ما يستمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أنجب إلى الله يستر علي ويعفو عني ويتجاوز ويتفضل، وأنا عندي ثقة ويمكن يعطي ما يمكن ما يعطي، لا يعطي، أنا واثق من عطائك يا رب، أنا واثق من عفوك، أنا واثق من أنك تتفضل علي بالجنة، تتفضل علي بالهدى والنعيم في الدنيا والجنة في الآخرة. أتجي واحد إلى الرسول صلى الله عليه وآله قال له من يحاسبنا يوم القيامة؟ يحاسب النجاة هناك ليه؟ ملائكة بشر؟ قال رسول الله هو الذي بيده الحساب مباشرة. قال هذا فزت ورب الكعبة. يقول له تعال لو قررت الفوز قال له ان الله رحيم، هذا وثق برحمه الله. الرسول قال فقه الرجل في دينه، قل ما ينتقيها يرى ان انا اقنع الومات مني، لا مع الناس علاقه مع الله، هذا عنده ثقه بالله حقيقه، انما يخشى الله من عباده العلماء، هذا اصبح عالما وحققيها يفهم الامور، فهم الله، فهم العظمة، فهم الرحمة، بقي في دينه. قد حاج الى مثل هذه المرتبة، نفق بفضل الله، يجي الشيطان يغرق فينا وساوس ويأس وقنوط وما شابه الله. فتحت لعبادك بابا سميته التوبة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه، ما عذر. هذا احنا لابد ان نكون علاقة مع الله، حاجاتنا الى الله، وبالتالي بحاجة الى ان نرجع الى الله، نحن نفد الى الله، نقصد الله، نشتاق الى الله، نثق بالله. أليس الله بكافٍ عبده؟ بلى كافٍ عبده في الآخر، لكن هل العبد يشاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكافٍ عبده؟ وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا. يكفون. لكن هل هذه عندي عقيدة داخل أكتفي بالله؟ إذا عندي أملكها يكفيني شر الأسرار وكيد الفجار إذا عندي ثقة، يدفع البلاء إذا عندي ثقة، يدفع عيون الظالمين إذا عندي ثقة، يرهب الفقر ويجلب الغنى إذا عندي ثقة. وإن إذا عندي شوق لا بد أتحرك كان للتقليدي حرك له، لا هؤلاء يحبون المال فيعملون ليلا ونهارا من أجل المال، حق المال، فذلك الشوق. لكن إذا لا بد أن نوجد واقع لهذه الروح. اللهم إلى مغفرتك وكدت، واقع لازم يكون، أنا أتقدم، أقدم خطوات عملية إلى الله، من قراءة القرآن، من قصة الحديث، من إخلاص النية، من ارتباط بقيادة ربانية، من قرار بترك الذنوب، بترك المعاصي، بترك التعاون مع الآثمين، مع الظلمة، مع الفجار، مع الضائعين، مع التائهين. أترك المعاصي، أترك العبث، أترك كل هذه ما تسوي صفحة وجهي في الدنيا وإلى عفوك قصدت، يعني الاستقرار توازن الله، اقصد الله عندي خاص حتى احقق العاف. عفو الله له متطلبات، انا اقصد هذا العاف، فلا بد ان اقوم بالخطوات العمليه التي تجعل الرب يعفو عني. انا لما اعفو عن الاخرين يعفو الله عني، أعفو عن الأخر يعفو الله عني. وما شاب من أعمال الخير، الحسنات يذهبن السيئات، العمل الخير يجعل الله سبحانه وتعالى يعفو عني. أنا أخطأ حتى يعفو الله، لا بد أن أصلح حتى يعفو. أنا غسلت فلان وسقطت شخصيته كذبا وزورا، لازم امدح واثني عليه، ولازم اجي اقوم بعمل صالح حتى يعفو الله مني. فاذا من خلال العفو عن الله، من خلال عمل الخير، عمل الصالح، الله سبحانه وتعالى يعفو عني من خلال العودة إلى الله، الله سبحانه وتعالى يعفو عني. فإذا لابد أقصد عمل الخير، أفضي نيتي عمل الخير، الحج ليجعل العفو عني، يطفي الذنوب، صلاة تطفي الذنوب، طريق صلاة خالصة خاشعة هذه تجعل الله يعفو عني، وهكذا مساعدة ضعيف، صلة رحم، تعاون في الخير، كلها تجعل الله يعفو عني. وإلى تجاوزك تقسو عند الشوق، مو حب أبلغ من الحب، من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، اللي اشتاق إلى شيء يضحي بأشياء، اللي اشتاق إلى المال ما يضحي ويشتغل ليل ونهار من أجل المال، صحيح. فنحن لابد أن يكون عندنا اشتياق إلى الله، فهذا الاشتياق يحتاج إلينا أن نكون في درجة أرقى، نتجاوز كل الدنيا وما فيها حتى يتجاوز الله عنا، شوق إلى هذا التجاوز. نحتاج إلى شنو؟ أن نغفل عن الدنيا ونحطها في الحسبان، هذا معنى الشوق. نضحي، نضحي براحتنا، نضحي بمالنا، نضحي بشعبيتنا، نضحي ما صار ما صارت لي الحق من طبيعي، فنحتاج نضحي بكفاءة في الدنيا، ما نضحي طلب كثير، لا شيء كثير جدا. أعظم الخالق في أنفسهم فكبر ما دون في أعينهم، لم تحد شيء صغير ترها، والمتاع الدنيا قليل، قليل متاع الدنيا، لم تحد ترى شيء، أنا مضخمين في أذهاننا، في أذهاننا نحن ضخمنا الدنيا وما فيها، ولا شيء قليل، أنا ضحيتها من أجل شيء كبير، عند الله خير وأبقى. عند الله ضاق، أما اللي أبي شنو ما عندكم ينفع، فنضحي بما ينتهي من أجل الحصول على ما يبقى. فالشوق إذن يحتاج إلى أن نتوجه بكليتنا إلى الله، ونضحي بالصفات في الدنيا وتدريجها وما شاء الله. وبفضلك وثقت، وثق نوح في الدرياء، عطاء الله غير محدود. ها كانت شكلت يقول انا ما اقدر اعطيه، ما يصير، ما اقدر اجمع مال، ما اقدر اكون شخصيتي، ما اقدر املك العيال، ما اقدر ما اقدر ما اقدر. كل هذه الامور شنو؟ انت ليش ما تقدر؟ الله ما خلق عادي، الله خلقك ضعيف صحيح، لكن أعطاك القدرة، ضعيف من الله، ضعيف حتى لا تتجبر، ممكن ببعوضة تموت، لكن جعلك الله سبحانه وتعالى قادر، أعطاك القدرة. فثق بفضل الله، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فما كان عطاء ربك محظورا، من يريد الدنيا أن يؤتيه منها، ومن يريد الآخرة أن يعطيه وزيادة، من يريد الآخرة يعطيه وزيادة، من يريد أن يعطيه منها، من يريد أن يعطيه منها. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه، ذاك الإنسان الذي لم يسأل الله ولا يعرف الله، كافر ملحد مشرك فاجر فاسق، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يعطيه، يعطيه. فبالتالي لابد ان يتقبل عطاء الله. الله سبحانه وتعالى اعطانا عقل نتقبل هذا العقل ونحركه، اعطانا اراده نتقبل هذه الاراده وننميها، اعطانا الصبر نتقبل هذه الروح وننميها، واعطانا واعطانا واعطانا. فليش نحجبها؟ ليش انا اثق بقدره الاخر ما اثق بقدرتي؟ شو الاخر عندك زايد علي؟ ما عندك زايد علي، لان قوه الانسان ليس بالمال ولا بالجاه ولا بالحب ولا بعيشه، قوه الانسان بايمانه، قوة حقيقية، هذه قوة معقة من الإيمان. تزول الجبال ولا يزل، هذا المؤمن. هذا المؤمن القوي قوي المؤمن الضعيف، قوي الإيمان. هذا احنا خلنا نثق بالله. يعني إذا الإنسان ما يثق بالله ما يحصل شيء، ما يحصل اللي يريد عقله. قصة أن أحد الأنبياء كان يمشي على الماء، قال الإمام لو كان أكثر إيمانا لنشى في الهواء. وأكو بعض الأمور على حسب النية، إنه هل عندك ثقة أن هذا يكون يكون؟ إذا ما عندك ثقة منك تقرأ الآية الفلانية ويكون لك كذا، أنت تقرأها وما عندك ثقة منك، تقراه عندك ثقة تحقق بالثقة، أيضا الله عندك ثقة تجد، ما عندك ثقة لا ما معلومة تجد عنده رحمة الله واسعة، بس إلا تريد كاملة. لذلك لابد أن تكون ثقة بالله، ثقة بفضل الله، لا يكون عندنا قناعة بواقعنا في جميع المجالات، لا تردنا قناعة بالفقر، أنا ما أقدر أحصل مقروض ماليا، أقتنع، لا تحرك، لا تردنا قناعة بأني أنا إنسان عادي، لا تحرك، فهو شخصيته يكون محترم، طبعا كله قربة الله تعالى، مو على سلطة على الناس، ما عندنا قناعة أن إحنا نكون متدينين كفر أربعة خمسة عروض، بعد خلاص المجتمع ما يصلح، لا. ثق ويتحقق كل شيء، ها ثق تجد، ما رام امرء شيء الا بلغ اليه او ما دون قريب منه. هذا الثق بالله، ثق بفضل الله، فلنثق بفضل الله ونطق ان يوفقنا الى مغفرته وعفوه وتجاوزه وفضله، ويجعلنا ممن نفد إليه ونقصده ونشتاق إليه ونثق به إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تحضر بالسؤال والصلاة على محمد وآل محمد.